نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحميد المجيد، أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام، ويحمد على توفيقه أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه، كما يحمد على إثباته إثابته للطائعين على توفيقه أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه، كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين، وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي، وله الحمد في الأولى والآخرة، فقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد، لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه، ووضعه الأمور مواضعها، وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه، وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم، فمنه السبب والمسبب. وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين ما التزمه في القسم الثالث من العقائد، وهو شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين جاء مقرونين في القرآن الكريم، وهما الحميد المجيد. وبين رحمه الله تعالى أن الحميد هو الذي له جميع المحامد، والمراد بالمحامد المحاسن التي توجب الحمد، فإن لله سبحانه وتعالى محاسنا أوجبت، فإن لله عز وجل محاسن أوجبت حمده، وهي صفات كماله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى محمود على هذه المحاسن، مما يتعلق بذاته أو يتعلق بخلقه، فإن الله عز وجل له كمال متعلق بذاته كحياته وعلمه، وله كمال متعلق بخلقه ككرمه وعفوه سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على هذا وهذا من محاسنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرادا من هذه المحامد، فإن الله يحمد على كل تدبير دبره، ويحمد على كل شرع شرعه، ويحمد على توفيقه أولياءه وعلى خذلانه لأعدائه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من المحاسن. ثم بين أن المجد هو سعة الصفات وعظمتها، أي سعة صفات الكمال وعظمتها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، فلاتساع تلك الصفات وكثرتها مع لزوم العظمة لها سمي الله سبحانه وتعالى مجيدا. فالملاحظ في الحمد كون المحمود عليه من محاسنه، والملاحظ في المجد كون ما مجد به مما دل على عظمته. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، أي بالمحاسن، واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. فإذا كثرت الصفات واتسعت محاسنه صار الحمد ألصق به اسما، وإذا كان ما ذكر من صفاته عظيما كصفة الجلال والعظمة وغيرهما من صفاته سبحانه وتعالى كان اسم المجيد ألصق بصفته سبحانه وتعالى. نعم. الحكيم أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. على سعة الحمد. على سعة ما يجي هذا شو السر هذا؟ قالوا على سعة الحمد. ايش قال بعدها؟ حيث يضع الأشياء مواضعها. طيب هذا حمد؟ لا حكمة. حكمة ذكرها قبل. ايش تعريف الظلم؟ الظلم ما هو؟ وضع الشيء في موضعه مقابله العدل. العدل الذي فسر به وعلى سعة العدل. وعلى سعة العدل حيث يضع أشياء مواضعها. احسن الله عليك. والتعليل بحيث ليس صحيحا لغة وهو شائع عند المتأخرين، هو أورده مساق التعليل، قال حيث يضع الأشياء يعني بتقدير لأنه يضع الأشياء، هذا التركيب غلط في اللغة لكن هو أراد هذا المعنى. نعم. وعلى سعة العدل حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. فله الحمد في خلقه وأمره. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق وكان غايته ونهايته الحق. خلقها بأحسن نظام ورتبها بأكمل إتقان وأعطى كل مخلوق خلقه خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى الخلق في خلق بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا خطورا ولا خللا ولا نقصا، بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثلا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. وهذا أمر معلوم قطعا من العلم بصفاته. فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما التدبير منسوب إلى مدبره. أحسن الله. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدى عباده في مواضع كثيرة من كتابه هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصا وخللا، ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جراءته فقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. وأما الحكمة في شرعه وأمره فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة ولأجلها حق الجزاء ولأجلها خلقت الخليقة ولأجلها حق الجزاء ولأجلها خلقت الجنة والنار ولأجلها جرت على الخليقة أحكام الملك الجبار الشرعية والجزائية لكانت كافية شافية هذا وقد اشتمل شرعه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر من الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره، وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الحكيم، وفسره رحمه الله تعالى بقوله أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، لأن هذا الأصل وهو الحاء والكاف والميم دالان على حكمة الله سبحانه وتعالى وحكمه، فالحكيم إما أن يكون متعلقا بالفعل الثلاثي حكم فتكون الصفة الحكم، وإما أن يكون متعلقا بالرباعي أحكم فتكون الصفة الحكمة. هذا الاسم دال على صفتين لله سبحانه وتعالى، هما صفة الحكمة والحكم، وإلى الأول أشار بقوله الموصوف بكمال الحكمة، وإلى الثاني أشار بقوله وبكمال الحكم بين عباده. وهذه الإشارة في الجملة الثانية دالة على صواب التصحيح الذي ذكرناه فيه وعلى سعة العدل، لأن متعلق الحكم هو العدل، كما أن متعلق الحكمة هو العلم، كما قال المصنف فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، فالمناسب أن يكون ما بعده وعلى سعة العدل، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فحكمة الله سبحانه وتعالى مبنية على علمه، وحكمه سبحانه وتعالى بالفصل بين المخلوقين مبني على عدله. وقد أفاض المصنف رحمه الله تعالى في بيان متعلق الصفة الأولى وهي الحكمة، ثم أهمل رحمه الله تعالى بيان ما يتعلق بالصفة الثانية وهي الحكم، مع كونه أشار إليها في صدر كلامه، فبين بعد أن حكمة الله سبحانه وتعالى جارية في خلقه وشرعه، وهذا موجب لقسمة الحكمة إلى قسمين اثنين، أحدهما حكمة قدرية محلها القدر، والثاني حكمة شرعية محلها الشرع، فالله سبحانه وتعالى قد أتقن قدره في هذا الكون خلقا وتدبيرا على أكمل وجه، وكذلك جاء شرعه وما أمرنا به من الدين على أكمل وجه، فإن حكمته في خلقه أوجبت أن يجري هذا الخلق على ما فيه صلاح المخلوقين وتدبير أمورهم، وكذلك جاء شرعه لإيصال الناس إلى أعظم الكمالات وأجل المكاسب والغنائم، فحشي هذا الشرع بأعظم المنافع والمصالح المثمرة للأخلاق الجميلة والمناقب الجليلة من العلم النافع والعمل الصالح. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم الحكمة في شرعه وأمره ما أمر به الخلق من عبادته سبحانه وتعالى، فإنها أعظم حكمة خلق لأجلها الخلق وأنزلت لأجلها الشرائع، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن اللام ها هنا هي لام التعليل الكاشفة عن الحكمة من خلق المخلوقين خلافا للأشاعرة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق وأنزل عليهم الشرائع بإرسال الرسل وإنزال الكتب لعبادته سبحانه وتعالى، وإنما وقع هذا الأمر لكمال الحكمة، فإن سعادة الخلق وبلوغهم أجل الخيرات وأكمل اللذات، إنما يكون بعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى لاضطرارهم إليه وفقرهم، ولا يسد هذا الفقر والحاجة والفاقة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وأهمل المصنف كما ذكرنا الإشارة إلى حكم الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له الحكم كما قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سبحانه وتعالى أفضل الحاكمين كما قال تعالى: وهو خير الحاكمين. والأفضلية هنا المشار إليها بقوله تعالى وهو أخير ليست على وجهها المراد الذي يراد به تفضيل أحد على ما يقاربه، بل المراد بها إثبات الكمال من غير مقاربة، وهذا معروف في كلام العرب، لأن خير أصلها في لسانهم هي أخير، فهي صيغة تفضيل، لكن العرب لكثرة استعمالها هاتين الكلمتين خير وشر حذفت الهمزة تخفيفا، كما قال ابن مالك في الكافية قال: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فتقدير الآية وهو خير الحاكمين أي وهو أخير الحاكمين، فهي صيغة تفضيل لكن لا يراد بها وجهها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقاربه أحد في حكمه، وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد كما قال عز وجل: إن الله يحكم ما يريد. وكما ذكرت لكم فإن الاطلاع على ما تتضمنه الأسماء من الصفات وما انتظم فيها من المعاني من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فقد تجد اسما من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة أو أكثر، ثم تلك الصفات تتضمن معان عظيمة، فإذا أفرغ الإنسان وسعه وجعل من وقته ما يحصل به إدراك هذه المعاني حصل له من الاطلاع على عظمة الله سبحانه وتعالى وأجلاله وامتثال قلبه لعبوديته ما لا يكون لغيره. ومما آل إليه أمر الناس بآخرة أن غالب ما يدرس في توحيد الأسماء والصفات هو بيان عقيدة أهل السنة مع بيان عقيدة المخالفين، وإنما يقصدون بهذا البيان إنما هو بيان الإثبات والنفي، أما بيان المعاني الذي هو من عقيدة أهل السنة والجماعة فقد أهمله كثير من المصنفين أو المتكلمين في المعتقد. فإذا أراد امرئ أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات فليس محط النظر ومنتهاه أن يبين الإثبات والنفي عندهم وما يقابله من أقوال المخالفين، بل ينبغي أن يكون له شغل ببيان معاني هذه الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء. ولأجل هذا صارت بعض أسماء الله عز وجل تتضمن صفات قل من يذكرها، كما ذكرنا سابقا أن من صفات الله عز وجل المستكنة باسمه البصير وصفه سبحانه وتعالى بالبصيرة، وهذه الصفة قل من ذكرها، ومن ذكرها العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره، والمراد بها كمال الاطلاع على المعلوم اطلاعا يجعل الأمر بينا غير خفي له سبحانه وتعالى. السميع البصير العليم الخبير، أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه شيء أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات وبالعالم العلوي والسفلي وبالخفيات والجليات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم السر وأخفى ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس به النفوس وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى الخبير الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات في ظلمات الديجور فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء من باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أربعة أسماء أخرى من أسماء ربنا سبحانه وتعالى هي السميع والبصير والعليم والخبير، ثم فسر السميع بقوله أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات أي اختلاف الحاجات، فإن التفنن هو الاختلاف، فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات مهما اختلفت اللغات وتعددت الحاجات في سر أو جهر، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فسمعه سبحانه وتعالى لمن أسر كسمعه سبحانه وتعالى لمن جهر. ثم فسر البصير بقوله البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات، كما قال القائل، وهذه الأبيات تنسب إلى أبي العتاهية ونسبت إلى أبي العتاهية ونسبت لغيره، وهي قوله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي أي الحالك شديد السواد، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحلي، وفي رواية والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكمال بصره واطلاعه سبحانه وتعالى على ما دق. ثم فسر العليم بقوله العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عن علمه أي لا يغيب عن علمه شيء أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات وبالعالم العلوي والسفلي وبالخفيات والجليات إلى آخر ما ذكر. ثم فسر الخبير بقوله فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر، وهذا يدل على أن اسم العليم والخبير يشتركان في قدر وهو إدراك المعلومات، لكن الخبير ألصق بأمر دقيق من إدراك المعلومات وهو إدراك ما لطف وصغر وخفي، فإن الخبرة بعض العلم، ولهذا يخص الناس اسم الخبير بمن له اطلاع على خفايا الشيء المشتغل به، وإن كان غيره يشاركه في أصل العلم بذلك الشيء. ثم بين رحمه الله تعالى من أسرار السياق القرآني أن هذا الاسم وهو الخبير يأتي غالبا في سياق الأعمال وجزائه، كما قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فذكر اسم الخبير بعد ذكر الأعمال والجزاء عليها المراد به إيقاظ القلوب وتنبيهها إلى ما ينبغي أن تكون عليه من حال الكمال والإحسان والإتقان والإخلاص. والله سبحانه وتعالى قد نشر أسماءه الحسنى في آيات كتابه، وكل آية ختمت باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو علق فيها فعل باسم من أسمائه سبحانه وتعالى فإن لذلك التعلق أو الختم معنى روعي في السياق. فإذا لاحظ الإنسان هذه القاعدة في سياقات القرآن باعتبار المعاني فإنه يطلع من معاني القرآن والفهم عنه ما لا يطلع عليه غيره. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى مثلا حيث جاء ذكر الحمد قال الحمد لله ولم يأتي غيره الحمد للرحمن أو غيره من الأسماء، وإنما جعل اسم الله متعلقا بالحمد لأن الحمد الكامل الذي وقع له سبحانه وتعالى هو على الوصف الكامل الذي له عز وجل وهو وصف الألوهية، فإن وصف الألوهية هو أكمل صفات ربنا سبحانه وتعالى وجميع الصفات ترجع إليه، ولذلك جاء هذا الاسم متبوعا لغيره ولم يأتي تابعا لغيره، بل الأسماء تتبعه ولا يتبع شيئا منها. فلأجل كونه أدل في كمال الله سبحانه وتعالى جاء الحمد معلقا به. وإذا فهم الإنسان كليات المعاني في القرآن أعانه ذلك على فهمه، فإن كليات القرآن الكريم نوعان اثنان، أحدهما كليات مباني والآخر كليات المعاني. والمراد بكليات المباني أن يأتي اللفظ على معنى مطرد، كما روى الفريابي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، حيثما تصرف هذا اللفظ في القرآن فالمراد به هذا المعنى. وكليات المعاني هو أن يطرد سياق الآي على معنى معين مراد، فيعلم به إذا تصرف هذا السياق أنه يحمل على هذا المعنى. فمن كليات المعاني مثلا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر جزاء أهل الجنة ذكر جزاء أهل النار، وإنما قرن بينهما لتبيين الفرق في المآل، فمن أطاع أثابه الله وجزاه بجزاء أهل الجنة، ومن عصى أمر الله سبحانه وتعالى عاقبه الله سبحانه وتعالى وجزاه بجزاء أهل النار. وهذا الباب من أبواب فهم القرآن الكلام فيه قليل عند المتأخرين، ويوجد منثورا في كلام ابن جرير الطبري ثم في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن القيم وكلام الشاطبي رحمهم الله تعالى. وإذا جعله الإنسان أصلا فاعتنى بكليات القرآن في مبانيه أو معانيه أعانه على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى فهما يطلع به على أسراره ويتبين له منه أغواره، وتكون لذته بقراءة القرآن وفهمه أعظم من لذته بغيره من الكتب. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد العشاء الليلة في الكتابين المزيدين بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.